قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منه، وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان، فمن قام بها حق القيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان، ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. وهذا من أدلة السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله. وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. ولما فاضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح في المفضول فقال وفي كل خير. وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. وكذلك في الجانب الآخر، إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينها فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينها من أسباب الخير أو الشر، وهذا كثير في الكتاب والسنة. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن مما دل عليه الحديث أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال، كما دل على هذا الحديث من حديث أبي هريرة أيضا الإيمان بضع وستون شعبة وبضع وسبعون شعبة. وهذا معتقد أهل السنة أن الإيمان يتجزأ وأنه يرجع إلى أعمال القلب وأعمال اللسان، وأن هذه الشعب منقسمة على هذه الأجزاء. ثم أيضا ذكر أن فيه دلالة على تفاضل المؤمنين في إيمانهم، وهذا من معتقد أهل السنة في قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فدل على التفاوت في الإيمان، وأن من المؤمنين من هو قوي ومنهم من هو ضعيف، فدل على تقرير هذه المسألة. ولهذا ذكر المصنف أن هذا مما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يتفاوتون فيه. ثم نبه المصنف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاضل بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح إلى المفضول فقال وفي كل خير، وذكر أن في هذا فائدة نفيسة، أن من فاضل بين أهل الخير عليه أن يذكر القدر المشترك بينهم، وهذا خلاف ما عليه بعض أهل المبالغات، حتى أن هناك كلمة شائعة بين المسلمين إذا أرادوا أن يفاضلوا بين اثنين قالوا هذا فلان فيه خير وكذا، وأما فلان لا خير فيه، وهذه نسمعها من بعض من يغلو ولا يضبط الكلام، وهذا رد من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء عندما يذمون رجلا يقولون لا خير فيه، لو لم يكن فيه إلا النطق بالشهادتين والإسلام فهذا خير عظيم. فلا يجوز أن يقول المسلم في أخيه فلان لا خير فيه أو ليس فيه خير، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير، وهذا دليل على أن المؤمن لن يعدم الخير ما دام أنه على الإسلام وما دام أنه على الإيمان، فإن الخير موجود فيه بنص الحديث وبدلالة الأصول، لأنه ما دام أنه مسلم ولم يكفر ولم يخرج من الدين فيه خير، وهذا الخير هو الإسلام. ولهذا بعض من تخفى عليه هذه المسألة يظن أن السلف إذا ما ذموا بعض المبتدعة الذين لا يكفرون ببدعهم أو بعض العصاة يظن أن هذا يدل على أنهم ينفون الخير فيهم، وأنهم يعتقدون أنه لا يوجد في هؤلاء خير وأنهم يذمون من كل وجه، وهذا غير صحيح. المبتدع الذي لا يكفر ببدعته بقي عنده الإسلام، وهذا الإسلام دليل على بقاء الخير فيه، وكذلك العاصي الذي عصى الله ولو وقع في كثير من الكبائر ما دام أنه بقي له الأصل فيه خير، ولكن الخير لا ينعدم من الرجل إلا بوجود الكفر والعياذ بالله. فهذا إذا وجد الكفر وارتد الرجل عن دينه والعياذ بالله لم يبق له شيء من الخير ولا من شعب الإيمان. وقد يكون للناس فيه خير في دنياهم، كما يحصل الآن أن للمسلمين انتفاع ببعض جهود الكفار، هذا خير ونفع للمسلم في الدنيا. أما الحسنات فلا يبقى لهذا الكافر حسنة إذا وقع في الكفر أو ارتد والعياذ بالله عن دينه. وأما المسلم الذي قد يقع في البدع ويقع في المعاصي فإنه يبقى فيه خير، وهو أصل الدين وأصل الإيمان. والله عز وجل أمر بالإنصاف والعدل، وهذا الكلام بعض الناس قد يشمئز منه ويرى أن فيه تهاون، ولكن لا بد من ضبط أحكام الشرع، ولا بد من معرفة أحوال المخالفين ومراتبهم، وأن منهم من يكفر ولا يبقى فيه خير، ومنهم من يبتدع أو يعصي ما دام أنه مسلم يبقى فيه الخير. ولهذا الإيمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وفي كل خير، يشمل جميع المؤمنين من الأقوياء والضعفاء. ومعلوم أن المسلم إن لم يخرج من الدين فبقي معه شيء من الإيمان، ولكن قد يكون هذا الإيمان ضعيف ويبقى فيه من الخير بقدر ما بقي فيه من الإيمان. فهذه مسألة مهمة نبه عليها المصنف رحمه الله، ولهذا وصفها بأنها نفيسة. قال وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، لأن بعض الناس يغلو إذا مدح غلا وإذا ذم غلا، وهذا خلاف أهل الاعتدال وأهل العقول الذين دائما لا يبالغون في المدح ولا يبالغون في الذم. هذا هو مقتضى الشرع ومقتضى الحكمة ومقتضى العقل، أن يكون الرجل متوسطا في كلامه وأن لا يبالغ في المدح المبالغة التي تخرجه عن حدود الاعتدال، ولا يبالغ في الذم المبالغة التي تخرجه إلى البغي والظلم. نعم. وفي الأخ المصنف رحمه الله وفي هذا الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله تعالى والقيام بدينه، وأنهم في ذلك درجات، ولكل درجات مما عملوا، ويجمعهم ثلاثة أقسام: السابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وكملوا ما باشروه من الأعمال واتصفوا بجميع صفات الكمال. ثم المقتصدون الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات. ثم الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كلام جامع نافع محتو على سعادة الدنيا والآخرة. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله في شرحه أن هذا الحديث دل على أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية، أيضا هؤلاء المؤمنون الأخيار يتفاوتون في الخيرية، فيشملهم هذا الوصف أنهم أخيار ولكنهم يتفاوتون في الخيرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل خير، كل مؤمن فيه خير وفيه إيمان وله عمل صالح، ولكن هذه الخيرية متفاوتة بحسب درجات الإيمان وبحسب اجتهادهم في طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. هذا من عدل الله أنه لم يجعل المؤمنين على درجة واحدة، ولهذا لما خلق الجنة خلقها على 100 درجة، يتفاوت أهلها فيها في 100 درجة، وكذلك يتفاوتون في جنس النعيم الذي يكون في الجنة. ولهذا لما ذكر نساء المقتصدين وصفهن بأنهن مقصورات في الخيام، ولما وصف نساء السابقين وصفهن بأنهن قاصرات الطرف، فدل على فضل السابقين على المقتصدين، فنساءهم قاصرات الطرف إلا على أزواجهن، وأما نساء المقتصدين فهن مقصورات في الخيام. وهكذا قصور الجنة، وكذلك نعيم الجنة من الحرير، وكذلك من الزروع والثمار، فإنها متفاوتة بحسب حال أهلها، فهم يتفاوتون في الدرجات بحسب تفاوضهم في الأعمال الصالحة في هذه الحياة الدنيا. ولهذا هناك شبهة يذكرها أحد العوام، يقول نحن نستقيم على الطاعة ولا نعصي الله عز وجل، يقول يأتي آخر ويفعل المعاصي كلها ثم يتوب ويتوب الله عليه ويدخل الجنة. يقول كيف نتساوى؟ أولا ليس هناك تساوي، فهذا الرجل بحسب إيمانه، ثم الإنسان لا يدري هذا العاصي يتوب أو يختم له بمعصية، والله عز وجل حكيم عليم، فلا يغتر الإنسان بأن فلان كان يفعل المعاصي ثم تاب الله عليه، يقول أفعل كما فعل ويتوب الله عليه، قد لا يتوب الله عليه. كم من إنسان عاصي مات على المعصية، كم من كافر مات على الكفر. ولكن لله أيضا حكمة، لما تاب على فلان أمور لا تدري عنها ولا تعلمها، يكون بينه وبين الله عمل صالح أو يمن الله عليه بفضله ومنته فيتوب عليه. وقد يختم لهذا الرجل الصالح بسوء والعياذ بالله، كما جاء في حديث ابن مسعود في القدر. فالمقصود أن الإنسان لا يحكم عقله في هذه الأمور، وإنما لله في ذلك حكمة. ومع هذا لو دخلوا جميعا الجنة فهم ليسوا على درجة واحدة، فليس الذي أطاع الله ولم يعصي الله ولا تعرف له زلة ولا تعرف له صبوة كالذي خلط حتى لو تاب الله عليه، لأن هذا ما عرف الذنوب وما وقع فيها وما اقترفها فهو على خير، والآخر وقع في الذنوب ولكن قد يتوب توبة عظيمة يسبق بها بعض المستقيمين إذا صاحبت هذه التوبة، إذا صاحب هذه التوبة الندم العظيم والاستقامة. ولهذا فإن بعض التائبين لهم من الخشوع والحزن والألم ما لا يوجد في بعض المستقيمين، فيرتفعون بهذه الأحوال التي تعرض لهم عند الله عز وجل، فقد يكون بعضهم أسبق لدرجات الإيمان من الذي لم يعرف المعصية لما قام به من العمل، مثل الصحابة رضي الله عنهم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا هذا الدين، ثم دخلوا في دين الله، ثم بعد ذلك بدلوا من حالهم الذي كانوا عليه قبل الإسلام، وتغيرت أحوالهم وندموا على ما كانوا عليه وعرفوا ما كانوا عليه من الكفر والشرك، وحمدوا الله أن أنجاهم من بهذه الدعوة وبهذه الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا أقوى من الناس وأعظمهم اجتهادا في الدين، فسبقوا جميع المؤمنين حتى الذين نشأوا في الإسلام، الذي يولد الآن في الإسلام لم يعرف الكفر ولم يعرف المعاصي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، لأن توبتهم كانت عظيمة وإقبالهم على الله كان عظيما، وحصل لهم من الرفعة والدرجات والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما سبقوا غيرهم. ثم ذكر المصنف أن المؤمنين أن لهم ثلاثة أصناف، السابقون إلى الخيرات وهؤلاء هم أهل الدرجات العالية، ثم بين ما هم عليه، قال وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. إذن هنا لهم اجتهاد في المشروع بفعل الواجب والمستحب، ولهم اجتهاد في المحظور بتجنب المحرم والمكروه، وهذا لا شك أنه داخل في مراتب الإيمان وفي أعمال السابقين. أما قوله رحمه الله وفضول المباحات، فهذا محل نظر على الإطلاق، وإن قيد فنعم. ذلك أن المباح كما قال العلماء لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه، فمن ترك المباح متقربا به إلى الله لا يؤجر، ومن فعله لا يؤجر، لكن إذا تركه لاشتغاله بغيره من الأعمال الصالحة فهو مأجور. ولعل هذا هو الذي أراده المصنف بقوله فضول المباحات، أي أنهم تركوا فضول المباحات محتسبين الأجر على الله عز وجل في الاشتغال بغيرها من الأمور التي فيها نفع لهم. وأما ترك المباح من حيث هو أو فعله فهذا لا يتعلق به دين ولا يتعلق به ثواب ولا عقاب كما هو معلوم، فإن الدين إما أمر أو نهي وبينهما برزخ، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين وهو المباح. هذا المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي، فلو أراد الله فعله لأمر به، ولو أراد تركه لنهى عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحل أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فهذه المباحات تركها الله من غير نسيان، ليس عن غفلة عنها لا من حيث الأمر ولا من حيث النهي، وإنما سكت الله عنها رحمة بهذه الأمة، فمن فعلها فلا يثاب ولا يعاقب، ولكن من فعلها يريد أن يتقوى بفعلها على الطاعة، أو من تركها يريد أن يتقوى بتركها على الطاعة فإنه مأجور. مثال ذلك سهر الليل أو نوم الليل، النوم أو السهر كلاهما مباح، كأن ينام الإنسان في الليل هذا نوم مباح، أو أن يسهر الليل ولا ينام هذا كذلك مباح إن لم يترتب عليه تعطيل واجب. فهذا حصل من السلف أن منهم من كان ينام الليل ليتقوى على القيام في آخره وعلى الأعمال الصالحة في النهار، فهذا النوم هو نوم العابد، وهو أنه يريد به أن يتقوى على طاعة الله، فهذا خرج عن المباح إلى أن أصبح وسيلة لفعل المشروع. ومنهم من كان يسهر الليل لكن ليصلي ويقوم الليل ويذكر الله ويؤلف في العلم ويحفظ الأحاديث، فهذا سهره ليس لذاته. لكن لو تصورنا أن رجلا ثالث قال أنا سأسهر الليلة من أول الليل إلى آخره متقربا إلى الله بترك النوم، هذا لا يؤجر. ولو قال الآخر أنا سأنام 5 ساعات من الليل أو 7 ساعات متقربا إلى الله بهذا النوم، قل لا يؤجر. لكن من نام قال حتى أصلي صلاة الفجر وأستيقظ فهذا مأجور على نومه. ومن سهر الليل، بعض الناس يقول إذا قرب الفجر ونمت أنام عن صلاة الفجر، فبقي ساعات محتسبا أن لا ينام فيها من أجل أن لا ينام عن صلاة الفجر، فهذا أيضا سهره عبادة، لأنه أراد به التوصل إلى مشروع وهو تأدية صلاة الفجر. إذن هذه المسألة لا بد أن تضبط، وهو أن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي، لا ثواب ولا عقاب، إلا إذا فعل لغيره. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر السابقين المقربين لم يذكر فضول المباحات، وهذه الكلمة ذكرها بعض العلماء، ولكن على القيد الذي تقدم، وهو أن يراد بالمباح أن يتوصل به إلى فعل مشروع أو ترك محذور. قال ثم المقتصدون الذين اقتصدوا على القيام بالواجبات وترك المحظورات. مقتصدون هم أصحاب اليمين، وهم الذين فعلوا الواجب وتركوا المحرم. لاحظوا هنا ما ذكر المستحبات ولا ذكر المكروهات، هذا ما يتميز به السابقون، وهو أن عملهم فيه مستحب، بعد أداء الواجب تقربوا إلى الله بالمستحبات. والمستحب من جهتين، من جهة فعل المشروع بفعل المستحب، ومن جهة ترك المحظور بترك المكروه. وأما المقتصد فهو الذي اقتصد على الواجبات وأتى بها وترك المحرمات. ثم المرتبة الثالثة: قال الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء مسلمون معهم أصل الإيمان وأصل التوحيد، ولكن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وهذا الخلط إما أن يكون بترك الواجبات، بترك بعض الواجبات، أو بارتكاب بعض المحرمات. وأكثر الناس إلا من رحم الله على هذا الأمر، يقصرون في الواجبات ويرتكبون بعض المحرمات، ثم يتقربون إلى الله ببعض المستحبات ويتركون بعض المكروهات. أكثر الناس على هذا، يأتون ببعض المستحبات يتركون بعض المكروهات، ولكن أيضا لديهم خلط في التقصير بارتكاب المحرمات وترك الواجبات. وهؤلاء هم المسلمون، هؤلاء هم أصناف الأمة، وهم ما بين ظالم لنفسه وهو المسلم الذي قصر في الإيمان الواجب، وهؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل، هم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإن عذبهم فإنهم يطهرون بدخول النار أو يعفو الله عنهم بسبب من الأسباب. وأما إذا دخلوا النار بذنوبهم فيخرجون منها برحمة الله ومآلهم إلى الجنة إذا ماتوا على الإسلام ولو كانت لهم ذنوب وخطايا. وأما المقتصدون فإنهم يدخلون الجنة مباشرة، لأنهم هم الذين حققوا الواجبات وتركوا المحرمات، ليس لهم ذنوب لا من جهة التقصير في الواجبات ولا من جهة فعل المحرمات. وأما السابقون فهؤلاء في أعلى الدرجات في الجنة، لأنه تحقق لهم ما تحقق للمقتصدين من الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، وسابقوا إلى فعل المستحبات وإلى ترك المكروهات. المصنف رحمه الله: والأمور النافعة قسمان، أمور دينية وأمور دنيوية. والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية، فمدار سعادته وتوفيقه الحرص والاجتهاد على الأمور النافعة منهما مع الاستعانة بالله تعالى. فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان ذلك كماله وعنوان فلاحه. ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلانا لم يدرك شيئا، فالكسل هو أصل الخيبة والفشل. فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. ومتى كان حريصا لكن على غير الأمور النافعة، إما على أمور ضارة أو مفوتة للكمال، كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخير وحصول الشر والضرر. فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لم تتم له إلا بصدق اللجأ والاستعانة بالله على إدراكها وتكميلها، وأن لا يتكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه جل وعلا. فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأحوال وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. لكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر غاية الاضطرار إلى معرفة الأمور النافعة التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن وأن المؤمنين يتفاوتون، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قال وفي كل خير، نبه إلى ما فيه الخير والنفع وما فيه توجيه المسلمين إلى حصول منافع الدنيا والآخرة، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فذكر المصنف أن الأمور النافعة ترجع إلى قسمين، إلى أمور دينية وإلى أمور دنيوية. النفع إما أن يتعلق بأمر الدين ينتفع بهذا في دينه أو ينتفع في دنياه، وذكر أن العبد محتاج إلى هذا، محتاج إلى الحرص، والحرص ضده الكسل، والكسل يفوت كثير من المصالح على صاحبه، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل لما له من الأثر العظيم في تفويت المصالح، فهو الذي يمنع من خروج الرجل إلى الصلاة ومن قيام الليل ومن صيام النهار، تجد الرجل سليما قويا في بدنه لكنه ضعيف العزيمة لوجود الكسل الذي يمنع من فعل ما ينفع. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرص على الخير، قال احرص على ما ينفعك. وأيضا الحرص لا يكفي إلا أن يصحبه علم، وهو أن يميز الرجل بين النافع وبين غيره، فيحرص على ما ينفع ويترك ما لا ينفع. والناس اليوم منهم من يحرص على كل شيء، على ما ينفع وما لا ينفع، ولربما بعضهم حرص على الدنيا، والدنيا لا شك أن فيها نفع للإنسان في الدنيا، لكن يكون حرصه على الدنيا يغلب على دينه فيضيع دينه بحرصه على دنياه، فهذا من المفرطين الذين فرطوا في أمور الآخرة وغلبوا الدنيا، كما قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالدنيا لا يجوز أن تغلب، يحرص على ما فيها من الخير، ولكن الحرص على الآخرة أعظم. من الناس من يحرص على الشر، يعني لا يطلب خير الدنيا ولا الآخرة، وهذا غاية الضلال. مثل الآن الذين يشتغلون بأمور ليس فيها نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، من اللهو واللعب والأمور التي فيها مضيعة للأوقات وللصحة، سهر في الليل وضياع للأوقات وكسل في النهار، هذا السهر الذي عليه بعض المسلمين اليوم والاشتغال بهذه الأمور المشغلة للعقول وللقلوب وللجوارح من غير نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما هو من اللهو الذي حبب للناس والذي زادت فتنته بوجود هذه الوسائل التي أصبحت ميسرة لاطلاع الرجل في بيته على كافة ما ينشر. يقولون الآن آلاف القنوات، ما أول كانوا يقولون مئة، الآن يقولون آلاف، آلاف القنوات، يعني لو كل قناة نظر فيها دقيقة واحدة كم يأخذ أمام هذا الجهاز، مع أن دقيقة ما تكفي، دقيقة هذا ما يمكن أن ينظر، قد يأخذ خمس دقائق أو عشر دقائق، قد يستهويه ما يعرض هذه القناة يأخذ ساعة، وإذا أخذ في كل قناة مثل هذا أو قريبا منه متى يفرغ منها؟ فهذه أمور مشغلة شغلت الناس حتى الصغار، أحدثوا لهم من وسائل اللعب ما يأسر قلوبهم وعقولهم، وترى الطفل وقد أمسك بهذا الجهاز تكلمه كأنه لا يسمع، تنظر في عينيه وقد أشخص بصره في هذا الجهاز وكأنه مريض أو مصاب، وهذا مما يدل على خطورة هذه الأجهزة التي ينبغي المباح منها أن يقيد وأن يؤخذ منه بقدر، وأما المحرم فينبغي أن يمنع وأن لا يمكن البيت لا من الكبار ولا من الصغار من هذه الأمور، والرجل قدوة لأهل بيته، فإذا رآه أهل بيته هو بنفسه على هذه الأمور قلدوه واقتدوا به، ولا يمكن لإنسان أن يفعل شيئا ثم يقول لأبنائه لا تفعلوا فيقول له يا أبت رأيناك تفعل، فماذا سيقول لهم؟ هو قدوة لهم، فلا بد أولا أن يأخذ نفسه بالعزيمة وأن يتجنب هذه الأمور وأن يمنع أهله من كل ما فيه شر وفتنة ويحرص عليهم وعلى مصالحهم في دنياهم وفي آخرتهم. فهذا للأسف مما يحرص الناس اليوم عليه مما لا نفع فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا كان ابن مسعود يقول إني لأكره أن أرى الرجل لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، يعني هو مشغول بله ليس فيه عمل لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم ذكر أن الحرص على ما ينفع أيضا لا يكفي، فإن الإنسان قد يحرص على الخير وعلى ما ينفع ولكنه يخذل ولا يمكن أن يتحقق له ما أراد إن لم يستعن بالله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله: فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين، علم نافع وعمل صالح. أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم عربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار معه ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذا الذي ذكرناه واستعان بالله تعالى أعانه الله وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف من التجربة، والواقع يشهد به. فإن يسر الله تعالى له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. نعم، هنا المصنف رحمه الله ينبه إلى النفع، وأن هذه الأمور النافعة ترجع إلى أمرين، إما علم نافع أو عمل صالح، هذا الذي ينفع، هذه الأمور التي إليها مرجع النفع، إما أن يتعلم علما نافعا أو يعمل بعمل صالح، كما ترى في مساجد المسلمين، لأن هذه الأماكن هي خير الأماكن، ولهذا هي أحب البقاع إلى الله. الذين تراهم في هذه المساجد تجدهم ما بين هذين الأمرين، ما بين تعلم للعلم حلق علم يتعلمون، وما بين عباد يقرؤون ويذكرون الله ويصلون. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه جميع المسلمين في كل أحوالهم، ما بين متعلم وعابد لله تبارك وتعالى. وذكر المصنف أنه ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في تحصيل هذا العلم، ونبه إلى طريقة مثلى وهو صاحب خبرة وصاحب علم وفضل، قال أنه ينبغي والحالة التقريبية يعني لتحصيل العلم أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه. هذه مسألة مهمة نبه عليها العلماء كثيرا، وهو أن هذا العلم لا يمكن أن يحصل جملة، وإنما ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بحفظ مختصر لهذا الفن، فإذا حفظه وعرف معانيه بعد ذلك انتقل إلى ما بعده من الكتب التفصيلية والتفسيرية التي تفسر هذه المتون وتبين معانيها. وإذا لم يتيسر له حفظه فليتدبر معانيه وليكثر من تكرار ألفاظه حتى يترسخ فهمه في قلبه. هذا هو المنهج الصحيح في طلب العلم. وأما التخبط في المسائل، يأخذ هذه المسألة ويقرأ تلك ويقرأ خلاف العلماء في هذه ويطلع على قول فلان في هذه المسألة، هذه الفوضى الموجودة الآن عند بعض المتعلمين هي التي ضيعتهم. ولهذا تجد أن من سلك هذا الطريق أنه لا يمكن أن يحصل علما، وتجد أنه لربما سألته عن مسألة دقيقة من المسائل وإذا به عنده علم أو عنده طرف علم بها، وتسأله عن مسألة في الأصول وإذا هو جاهل بها. هذا دليل عدم التأصيل، وكان العلماء يقولون أن هذا العلم مبناه على التأصيل، كما قال المصنف: من ضيع الأصول حرم الوصول. كل شيء له أصول، لا يمكن للإنسان أن يحصل العلم بغير أصوله العظام وبغير مبانيه العظيمة. ولهذا جبريل لما جاء يعلم الأمة أمر دينها ما أخذ يفصل في المسائل الجزئية، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين الثلاث التي يقوم عليها الدين، وهي مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، مرتبة الإحسان. لاحظ الآن لو جاء رجل يريد أن يتعلم الإسلام وقال له رجل: الإسلام أن تعلم السنن الرواتب، وأن تعلم صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض، وأن تعلم النوافل وقيام الليل وتتصدق، سيتوه هذا المتعلم ويظن أن هذا الدين صعب ولا يمكن أن يضبط. لكن لو قلت له أن هذا الدين يرجع إلى ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان، لا يخرج عنها. والإسلام له أركان خمسة، والإسلام والإيمان له أركان ستة، والإحسان هو هذا الركن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الآن عرف مراتب الدين الثلاث وعرف أركان كل مرتبة، ثم بعد ذلك تقول له: الصلاة أيضا منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. الصلوات الواجبة هي الصلوات الخمس، هذه سهلة اضبطها. ثم بعد ذلك يتدرج في معرفة المستحبات في الصلاة، ليس هناك صعوبة. ولهذا كما ذكر المصنف هنا قال أن من وفق لمعلم يعلمه فإن هذا يوفق. ولهذا لماذا طلاب العلم يتلقون عن العلماء؟ لماذا لا يقرؤون الكتب؟ لأنه لا يمكن للإنسان يتعلم إلا عن طريق معلم وموجه، وإذا تعلم عن طريق هذا المعلم اختصر عليه الوقت كثيرا، وأدرك من العلم في زمن يسير ما لا يدركه قارئ الكتب في زمن طويل. ولهذا العلماء قديما وحديثا يعرفون الرجل إذا تكلم هل تأصل ودرس على العلماء أم أنه قارئ. الآن يسمونه مثقف، قارئ يقرأ الكتب ولكن ليس لديه تأصيل. ولهذا ترى العجب من بعض الآن من ينتسب للعلم ولربما حمل أعلى الشهادات، وإذا سألته عن مسألة في أصول العلم وفي أصول الدين لربما لم يعرف هذه المسألة. هذا الخلل الآن الموجود في المسلمين، وإلا لو أنهم عرفوا هذه الأصول وعرفوا ما الذي يجب عليهم، يمكن لمدرس أن يدرس الناس ما يجب على المسلمين في دينهم خلال أشهر إذا كانوا جادين، يبين لهم التوحيد وما يضاد من الشرك، ثم يبين لهم الواجبات مدارها على أركان الإسلام الخمسة، يبين لهم الصلوات الخمس وما الذي يشترط فيها، ما هي أركانها، ما هي واجباتها، ثم ينتقل إلى بقية الأركان إلى أن يفرغ من هذا العلم الواجب، فإن العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، كما أن العمل كذلك. فليس لطالب العلم أن ينتقل لمعرفة علم مستحب قبل أن يعرف العلم الواجب. تعلم ما يجب عليك ثم بعد ذلك يتدرج طالب العلم في معرفة المستحبات، ثم بعد ذلك يتدرج طالب العلم في معرفة الأمور المستحبة، ثم يتدرج في معرفة المسائل الجزئية. إذا حصل له ذلك ضبط العلم. أما الإحاطة بالمسائل الجزئية فهذه ما حصلت لعالم، ولهذا تجد علماء كبار وأئمة قديما وحديثا يسألون عن مسائل يقول لا أدري. هذا عند العوام عيب، كيف العالم يقول لا أدري؟ ولكن عند العلماء هذا أمر طبيعي أن تكون هذه المسألة الجزئية ما اطلع عليها العالم. من أوسع من عرف في العلم توسعا عظيما بضبط مسائله أصوله وفروعه بعد السلف شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا يشهد له بهذا العلم والفضل عامة أهل العلم الذين جاءوا بعده. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على سعة علمه؟ يقول: وأما الإحاطة بجزئيات العلم والمسائل فهذه لم تحصل لأحد، ولكن العالم الذي عرف الأصول فإنه يعيد هذه المسائل الجزئية إلى أصولها. هذا معنى مؤصل. يعني مثال ذلك، لو عرف طالب العلم أن المعاصي لا توجب الكفر، كل ما جاءت مسألة أو جاء حديث أو جاء نص فيه نفي الإيمان على فعل معصية يعلم أن هذا الإيمان المنفي ليس هو أصل الإيمان وإنما هو كماله الواجب، وبهذا يسلم من فتنة من كفر المسلمين بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، ومن لم يكن مؤمنا فهو كافر. هذه فتنة الوعيدية والمرجئة، ظنوا أن الإيمان شيء واحد. فهذه الأمور وهذا التأصيل من أنفع ما يكون لطالب العلم، ويمكن مع هذا التأصيل أن يضبط العلم وأن يعيد هذه المسائل الجزئية إلى أصولها. كثير من المسائل الجزئية يفتي بها المفتي ولا يعلم نصا خاصا، ولكنه إذا عاد إلى أصولها عرف الحق فيها. ولهذا كان بعض السلف يجتهد في مسائل لا يعلم فيها النص فيرد النص بموافقته، ومنهم عمر رضي الله عنه. لم يكن إجابات عمر عن هوى، ولكنه كان ملهما محدثا، وكان لديه من العلم ومن الفقه ما يعيد به بعض المسائل والنوازل إلى أصولها، فيأتي القرآن بموافقته على ما قال. وهذه مسائل معروفة عند العلماء ذكروها من سيرة عمر رضي الله عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما الأمر الثاني وهو العمل الصالح، فهو العمل الذي جمع الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو التقرب إلى الله تعالى باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمال وما يستحقه على عباده من العبودية، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر أخبر به عما مضى وعما يستقبل عن الرسل والكتب والملائكة وأحوال الآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب وغير ذلك، ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده من حقوق الله عز وجل وحقوق خلقه، ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات خصوصا المؤكدة في أوقاتها، مستعينا بالله تعالى على فعلها وعلى تحقيقها وتكميلها، وفعلها على وجه الإخلاص الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسية. وكذلك يتقرب إلى الله تعالى بترك المحرمات وخصوصا التي تدعو إليها النفوس وتميل إليها، فيتقرب إلى ربه بتركها لله تعالى، كما يتقرب إليه بفعل المأمورات. فمتى وفق العبد لسلوك هذا الطريق في العمل واستعان الله على ذلك أفلح وأنجح،

فينال بذلك الأجر على طلبه للكسب، لأن بعض الناس الآن يظن أن طلب الكسب هو للدنيا وهو من أعمال الدنيا المحضة، هذا غير صحيح. طلب الكسب إذا أريد به تحقيق الواجبات وأن يغني نفسه عن سؤال الناس وأن يعف أهله وأن يؤدي الواجبات فهو في جهاد عظيم إذا صاحب النية، ولكن هذا يحتاج إلى نية. كان بعض أهل العلم يقول: تمنيت لو أن رجلا جلس للناس ليس له عمل إلا أنه يعلم الناس النية، لأن الناس إذا تعلموا النية والاحتساب في كل شيء حصل لهم خير كثير. بعض الناس يعمل ويكدح في هذه الدنيا ويفوته الأجر لفقده النية. لماذا تعمل ولماذا تكتسب؟ فإذا قال: أريد أن أؤدي ما أوجب الله علي من النفقة، أريد أن أمنع نفسي وأهلي من التطلع للحرام أو لنقص النفقة التي بها يحصل لأولادي تطلع إلى المحرم، أريد أن أؤدي ما أوجب الله علي من بر الوالدين وأن أتصدق على المسلمين، فإنه مأجور بذلك. ولهذا ليس طلب الكسب هو من الدنيا المحضة، وإنما قد يكون من العبادات. كان الإمام ابن المبارك يكتسب لينفق على المسلمين. ثم ذكر أن من تمام ذلك أن لا يتكل العبد على حوله وقوته، وإنما يستعين بالله عز وجل. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الوصية الصغرى عن أرجى المكاسب، قال: التوكل. يعني أرجى سبب للرزق ولتحصيل الرزق هو التوكل على الله عز وجل. ثم ذكر المصنف بركة الرزق وأنه يكون بتقوى الله عز وجل والنية الصالحة، وهذا مما يستجلب به الرزق وتحصل به البركة، ولو كان المال قليلا فهو بالبركة فكثير، وإذا محقت البركة والعياذ بالله فهو قليل ولو كثر من حيث العد. قال: ومن بركة الرزق أن لا ينسى العبد الفضل في المعاملة، وهذا مهم جدا، وهو أن يكون متصدقا، أن يكون كريم النفس، وأن ينظر المعسرين، وأن يتجاوز، لا يكون شحيحا في المعاملة، دقيقا في كل كبير وصغير، وإنما يكون سهل، لا يدقق في استيفاء الحقوق إذا كانت له، وأما التي عليه فيكون دقيقا فيها. هنا أمران ينبغي أن يكون للإنسان حرص ودقة، لو كانت هللات أن لا تتحملها في ذمتك، أتقول هذا قليل، وإذا كان لغيرك ينبغي أن لا تدقق في هذه الأمور ولا ما هو أكبر منها، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. أما بعض الناس يتهاون في الأمور ولربما قال هذا قليل ما يتعلق به شيء ويترك هذه الأموال، يأخذ من هذا مال قليل وهذا قليل، يقول هذا قليل، وتهلكه هذه المظالم يوم القيامة. إذا كان الأمر يتعلق بحقوق عليه يؤديها ولو كانت قليلة، وإذا كان له يتجاوز ويعفو فإن هذا فضل. ثم ذكر المصنف أن العلماء اختلفوا في أفضل المكاسب، ومنهم من فضل الحراثة، ومنهم من فضل البيع والشراء، ومنهم من فضل القيام بالحرف. وفي الحقيقة أن هذه البحوث التي ذكرها العلماء لا تستند إلى أدلة، لأن الشرع حقيقة ما جاء بتفضيل عمل على آخر، وإنما كما جاء في الحديث أمر بالحرص على ما ينفع. ولكن الآن من خلال الواقع المعاصر فلا شك أن من كان عمله فيما ينفع المسلمين في دينهم كالقضاة والمدرسين والمفتين ومن يقومون على المصالح الدنيوية هم موظفون ويحتسبون الأجر في عملهم، فلا شك أن أعمال هؤلاء أفضل من الأعمال الدنيوية إذا صلحت النية. إذا صلحت النية فهو مكتسب وعابد لله عز وجل باحتساب الأجر في هذه الأمور، لأن هذه متعلقة بأمر الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعلم أن استعمال لو تختلف باختلاف ما قصد بها، فإن استعملت في هذه الحال التي لا يمكن استدراك الفائت منها استدراك الفائت فيها فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان كما تقدم، وكذلك لو استعملت في تمني الشر والمعاصي فإنها مذمومة وصاحبها آثم، ولو لم يباشر المعصية فإنه تمنى حصولها. وأما إذا استعملت في تمني الخير أو في بيان العلم النافع فإنها محمودة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا الأصل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأمر بالحرص على الأمور النافعة، ومن لازمه اجتناب الأمور الضارة مع الاستعانة بالله تعالى، يشمل استعماله والأمر به في الأمور الجزئية المختصة بالعبد ومتعلقاته، ويشمل الأمور الكلية المتعلقة بعموم الأمة. فعليهم جميعا أن يحرصوا على الأمور النافعة، وهي المصالح الكلية، والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع مما يناسب الوقت من القوة المعنوية والمادية، ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك، مستعينين بالله تعالى على تحقيقه وتكميله ودفع جميع ما يضاد ذلك. وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلها معروفة. قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل بالأسباب النافعة، وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، ولا يتم الدين إلا بهما، بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بهما، لأن قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص عليه نية وهمة وفعلا وتدبيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله إيمان بالقضاء والقدر، وأمر بالتوكل على الله تعالى الذي هو الاعتماد التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح ودفع المضار، مع الثقة التامة بالله في نجاح ذلك. فالمتبع للرسول عليه الصلاة والسلام يتعين عليه أن يتوكل على الله تعالى في أمر دينه ودنياه، وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته، والله المستعان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن لو التي جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح عمل الشيطان، أن هذا في الأمور التي لا يمكن استدراكها وهو ما فات، وكذلك ذكر أن هذا في تمني الشر، وأما تمني الخير فإن هذا مشروع، مثل ما جاء في الحديث أن رجل أوتي مال فهو يقوم به في وجوه الخير، يقول الآخر لو كان عنده لي مثل ما لفلان لفعلت ما فعل، والآخر مسرف وهذا يقول لو كان لي لفعلت كما فعل، فهذا تمنى الخير فهو ممدوح به، والآخر تمنى لو كان له من المال أن يفعل ما فعل ذلك المسرف فهو كذلك. ثم ذكر أن هذا الأصل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحرص على الخير أنه يشمل جميع الأمور النافعة بطلبها وتجنب الأمور الضارة بالابتعاد عنها، وأن هذا يشمل أمور الأمة العامة والخاصة من الاستعداد للأعداء والقتال وأخذ الحيطة لدفع العدو والجهاد في سبيل الله وسائر الأمور. ثم ذكر أنه جمع في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل بالأسباب، وهذا كثيرا ما يرد في النصوص الجمع بين فعل السبب مع الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا من الأصول المقررة في اعتقاد أهل السنة. ثم ذكر أن قوله احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، بل إن الأمر بالجد والاجتهاد مع الاجتهاد والحرص عليه إذا صاحب نية وهمة فإنه يكون فيه الخير والنفع، يحرص على ما ينفع مع صدق النية في طلب النافع وفي دفع الضار. وكذلك قوله استعن بالله فيه إيمان بالقضاء والقدر، وفيه تبري من الحول والقوة، والاستعانة بالله عز وجل ما يكون سببا في التوفيق. وأعظم الناس توفيقا في الدنيا والآخرة هم أهل الاجتهاد والاستعانة. لو نظرت لموفق في أمر الدين أو أمر الدنيا تجد أنه صاحب اجتهاد ليس بصاحب كسل، تجد أن لديه توكلا واستعانة. وأما الاجتهاد من غير استعانة فخذلان، والتوكل من غير بذل للسبب تواكل، فلا بد من الجمع بين الأمرين. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل: هل قوة الإيمان لا تعرف إلا في الامتحان والشدائد وهي أسباب قوة الإيمان؟ لا شك أن قوة الإيمان تظهر في أشياء كثيرة، في الثبات على الدين، في قوة اليقين، في تحمل الآلام التي تعرض للمسلم في دينه، وكذلك في الصبر والثبات على الدين، وكذلك الصدع بالحق وجهاد الكفار وجهاد النفس، كل هذا مما يدل على قوة الإيمان. كما أن الضعف، ويبدأ هذا بضعف النفس، فإن من الناس من تغلبه نفسه وكأنه طفل ليس لديه عزيمة، يريد ملذات نفسه ولا صبر له على ما فيه مصلحته. وبعض الكبار كالصغار في تصرفاتهم، لا يكاد تطلب نفسه شيئا إلا فعله. كان ابن عمر رأى رجلا اشترى طعاما، قال: لما اشتريت هذا الطعام؟ قال: اشتهيته فاشتريته. قال: أكلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ يعني هذا الآن عندنا الآن سائد في البيوت عند النساء والأطفال، ما الذي تحب من الطعام؟ كل إنسان يذكر رغبته، وإذا قلت لبعض الأبناء: كل من هذا الطعام، قال: لا أحبه. أصبحنا نقبل هذه الكلمة. يعني هل كل ما لا يحبه الإنسان لا يأكله؟ لو قيل بكذا لما استطاع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة. ولهذا هذا الدلال الموجود، وأصبحت هذه الكلمة إذا قال